قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جمع القرآن. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة، قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواضع، ويذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، ووالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العتب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة. وكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. الأشياء التي يقولهم يمحو فيها فيها هو أدوات البخاري رحمه الله عن زيد ثابت الذي يخبر فيه عن قصة قيامه بهذه المهمة العظيمة تكليف من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو يقول: إن القتل تحرى في القراء وعن اليمامة، فأرسل كثير من الصحابة الذين يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن من حملة به ونقل به، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي بكر الصديق يشير عليه بأن يسعى في جمع القرآن، وأنه لما حصل موت هؤلاء الكبيرين في اليمامة بإحرام الزيد بن أبي ثابت يوسف بن أبي طلحة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بإحرام المهاجرين بإحرام الزيد وقوم معه، وقل لعدد كبير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم القراء. فخشي أيضا أن يحصل أيهم في مواطن أخرى مثلما حصل في هذه الواقعة الواقعة اليمامة، وأن يذهب شيء من القرآن بسبب موت حملته ونقلته. جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأشار إليه، هذا يدل على ما كان عليه عمر رضي الله عنه وارضاه من جوده الرحم، و إرادة أمري، وهو الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال في بيان ما وفق له من موافقة الحق، جاء في جملة أحاديث مرت أنه قد جاء الوحي بموافقة ما قاله عمر، وأن الشيء الذي قاله عمر نزل الوحي يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يفعل ذلك الذي أشار به عمر، وحصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه وآخر كثيرا نزل القرآن طابقا لما أشار به على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرأي الذي أشار به على أبي بكر الصديق رضي الله عنه كله خير وبركة، وهو من حكمه وفهمه وفقه حكمته رضي الله عنه وأرضاه، وحرصه على الخير، حرصه على حفظ الحق والهدى، وتحقق ذلك في فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك. ووقف أبو بكر في أول الأمر عن الاستجابة لما أشار عليه عمر، وقال كيف أفعل الشيء الذي يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما جمع القرآن في فرض معينة، إنما كان يأمر عليه الصلاة والسلام أن يمد بالوحي كلما نزل، جاء أحدا من كتبه الوحي فكتبه، ولكن هذه كتابات مفرقة ومتعددة وكثيرة ومتنازرة، فأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع هذا المتنازر ويجمع هذا المتفرق في مكان واحد في صحف معينة، حتى يكون في ذلك حفظ لها وإلقاء عليها لئلا يذهب الشيء من القرآن بذهاب حملته، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فتوقف أولا فقال له عمر هو والله شيء، فقال إنه لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هو والله شيء، هو داخل عميق في قول الله عز وجل إن نسمى الذكر وإن له لحافظون، أن هذا من حكم الله عز وجل لكتابه، وكتابته ممتنعا كان كله خير وبركة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابته، وكان في أول الأمر ينهى أن يكتب عنه شيء سوى القرآن حتى لا يختلط القرآن، يختلط بالقرآن ما ليس منه، حتى لا يلتبس مع القرآن شيء ليس من القرآن، ولكنه بعد ذلك استقر الأمر على الكتابة، وقد جاء الأمر بالكتابة في كتاب السنة في بعض المواضع التي لا يلتبس فيها شيء مع القرآن، كما في قصة حجته في عام الفتح والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي الشاك، قال اكتبوا يا رسول الله، قال اكتبوا لأبي الشاك، فهذا يدلنا على أن النهي عن كتابة شيء غير القرآن إنما هو لغرض وهو ألا يلتبس من القرآن ما ليس منه، إذا زال هذا المحذور فإنه لا مجال لكتابة. وبعد ذلك استقر الأمر بعد أن كتب القرآن بقوة بصحف معينة وفي مصحف واحد في رضي الله عنه وأرضاه، استقر الأمر على كتابة السنة وعلى تدوينها، قد تم ذلك الجهود الفردية ولتبني الشوية لذلك، حيث كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رأس المئة لما ولي الخلافة في آخر المئة الأولى، فإنه كتب إلى أمرائه بالآخر بأن يكتبوا ما لديكم من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلى الكوفي كذلك فأمره أن يكتب ما أمكنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجمع الأول للقرآن في صحف معينة جمع من الأماكن المتفرقة التي توجد فيها كان في عهد الصديق كان المشهور في فاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن أبا بكر لما أشار عليه عمر بما أشار عليه ورأى وانشرح صدره هذا الذي أشار به كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه كان من كثرة الوحي وكان أكثر حالة من كثرة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له الذي جرى بينه وبين عمر وأن عمر راجعه في ذلك وأنه توقف أولا ثم شرح صدره لهذا ثم إنه كلف زيد بن ثابت في أن يقوم بهذه المهمة التي هي جمع ما كان متفرقا في شرح معينة وبين يدي حديثه بهذه المهمة مهد لذلك الصفات التي أثنى فيها على زيد بن ثابت وأنه شاب وعاقل أنه لا يتهمونك أنه مأمون وطلب منه أن يجمع تلك أو يجمع القرآن من الالتحاق والاتجارة الرقيقة النجاة ومن الحسب ومن الرجال كان متفرقا أراد أن يجمعه عشان لا يضيع شيء منه بموت حملته ونقلته ذلك بسبب ابتعاد من اجتهاده في سبيل الله عز وجل وهذا على أثر ما جرى في اليمامة من مكر عدد كبير من القراء حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على أن منع الإنسان لوجهه عن تكليفه بمهمة إذا لم يخشى عليه فتنة أنه لا بأس بذلك إلى مجد الوجه عندما يكون فيه الحاجة عندما يكون فيه مصلحة فلا يترتب عليه مفسدة ومضرة فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أثنى على سيد بن ثابت وقال إنك شاب عاقل غير متهم وأمره بجمع القرآن على هذا كان يدعي تكليفه بهذه المهمة العظيمة. ثم إن سيدنا رضي الله عنه وأرضاه حصل له في أول أمر ما حصل لأبي بكر عندما أشار على أبي عمر من التوقف قال كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجاب أبو بكر بما أجاب به عمر أولا وهو قوله هو والله الخير في جمع القرآن هو والله الخير ذلك أن الله عز وجل تكفل بحفظه وهذا من فضله يقول الله عز وجل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا من فضل الله عز وجل لكتابه حيث هيئ له هذين الرجلين العظيمين أبا بكر وعمر عمر يشير وأبو بكر ينفذ ويقدم على هذا العمل ويكلف لهذا الرجل يمحي هذا المتفرق في مكان واحد. توقف زيد وقال له مثل ما قال وقال لابي بكر مثل ما قال ابو بكر لعمر في اول امر وتلقى المهمه انها مهمه عظيمه في هذا القيام ما كان على السلف هذه الامه من الاهتمام بما يسلكون به وان خالد بالامانه وحرصهم على تحيتها على ما ينبغي أن تؤدي عليه. وقال رضي الله عنه وأرضاه واقفا سأل الذي كلف به عليه، قال والله لو كان له حمل جبل ونقل جبل مما كلفنا أقوم علي مما كلفني به. في جبل القرآن أنه مهمة شاقة فيها تدبر، فيها العناية بكتاب الله عز وجل، وفيها حجم عظيم وثواب جزيل، وهي مهمة عظيمة ليست بالهينة. لهذا استقبلها بيت الرسالة رضي الله عنه وأرضاه، وقال هذه المقالة العظيمة التي تنبئ عما كان عليه من الاحتياط ومن الخوف من التقصير ومن استشعار ثقل الأمانة أنها شاقة وأنه كلف الأمن عظيم. وقال هذه المقالة، ثم إنه انشرح صدره لما شرح له صدر أبي بكر وعمر من جمع القرآن، فانجذل استسلم وانحاد لأبي بكر للقيام بما كلفه إياه، وبدأ بهذه المهمة وقام بها وصار يجمع القرآن من الكتب بشريد النخل والقوس أو القصر الذي يكون فيه القوس، وكذلك من اللصاص إلى يد التجارة ومن صدور الرجال. هذا هو المهم الأمر بالنسبة لما دفع أبي بكر، لأن القرى حصل موت كثير منه في غزوة معركة اليمامة التي وقعت بين الجيوش التي أرسلها أبو بكر لقتال مدينة الكتاب ومن معه، وجمعها في صحف ووجد آخر سورة التوبة عند أبي سليمة الأنصاري لم يجدها إلا عنده، لم يجدها مكتوبة إلا عنده، إلا فإنه كان حفظا لها بين الثابت، ولكن لا كان يكتفي بالحفظ فقط، إنما كان يعمد إلى معرفة المكتوب والمحفوظ والمطابقة بين هذا وهذا. فمن ثمن عنايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابة القرآن، وجمعت هذه الصحف كانت عند أبي بكر، كانت عند أبي بكر نظر بها، وكنت حافظ للقرآن أو كثير من الصحابة حافظون القرآن، ومنهم من يحفظ بعضه، منهم من يكون له مصحف الذي يخصه لأنه كان يكتب القرآن. فبقي المصحف عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي، ثم انتقلت إلى عمر زمن خلافته حتى توفي، وجعلها أو آلت إلى حفصة، آلت إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فبقيت عندها حتى في أحلام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حصل الاختلاف في قراءة القرآن، وخشي أن يلتبس القرآن بسبب اختلافه في القراءة، ذلك أن القرآن كان أنزل على سبعة أحرف، كان بلغة قريش بلغات أخرى، كان في أول الأمر في تسهيل قراءته وتيسيره على الناس عن القبائل العربية على اختلافها. ومعلوم أنه كان بينها وكان بين بعض قومهم تفاوت في بعض الكلمات، يكون كلمة ويكون الشيء له اسم عند قبيلة وله اسم آخر عند قبيلة أخرى، مثل ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة بالنسبة للمشرك والمشركين، وأنه كان ما كان يعرف يعني أن المدية يقال لها المشركين، حتى منع ذلك ببعض الاحاديث قاله رسول الله عليه الصلاه والسلام. فكان القران نزل بلغه قريش وبغير ان اللغات للتسهيل والتحفيز على الناس. فلما حصل اختلاف في قراءته خشي عثمان ان يحصل اختلاف الامه بسبب هذا الخلاف وان يحصل تنابر وتباين بين الصحابه، عمد الى جمعه في مصحف واحد وعلى حرف واحد مشتمل على قراءات متعدده فطلب هذا صاحب خصوصك وطلب منها في القيام بكتابتها ونفيها ونفسها وتركيبها على ما هو موجود في المصحف الان، واعاد عليها الصحف. ثم انه سوسح من المصحف الذي كتب بامره وقاه متعدده وارسلها الى الاعراب، فقاموا ينظرون من هذا المصحف وامر بالمصاحف الاخرى والمصاحف الاخرى التي تخالف هذا المصحف الذي جمعه على قراءه على حرف واحد وكان على عده قراءات. امر الاولى حتى لا يحمل الانتباه، وبقي الذي عند حق عندها، ولكن الاشياء التي كانت غير ذلك حرقها وامر باحراقها، وبقي ما كان عند حق الى زمن مروان، حيث طلب ذلك من عبد الله بن عمر فاعطاه اياه، ثم قام باحراقه حتى لا يحصل تشويش والالتباس على الناس بينه وبين هذا الذي جمعه امير المؤمنين سلمان بن حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الذي قام بالقانون من جمع القران، ثم ما قام بعثمان جمع القران، هذا من فضائلهما من اعمالهما الجليله التي قام بها. لذلك تحقق وعد الله عز وجل بقوله إن نحن من ذكرى إن له لحافظون، وهو محفوظ في الصدور محفوظ في الصحف محفوظ في المصاحف، لا نبيل إلى النيل منه ولا زيادة فيه ولا نقصان، لأن الله تعالى توكل بفضله وعد بذلك. يبقى على الكتاب الى نهايه الدنيا. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب ان انس بن مالك حدث ان حزيمه بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي اهل الشام في فتح التلمينيه واذربيجان مع اهل العراق، فأفزع حزيمة اختلافهم في القراءة، فقال حزيمة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحب ثم نردها إليه. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ونسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أمة بمصحف مما نسخوا، وأمر فيما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يقرأ. قال ابن شهاب قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت للأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في سورتها بالمصحف. فيه بيان جمع القرآن الجمع الذي تولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. كان هذا من سورة الثلاثة باليمان رضي الله عنه وارضاه. كان له سبب هذه المسورة وكأنه لما يعني كان غازيا مع الشام والعراق كانوا غزوا اثنين على اذربيجان وكان رأى بينهم اختلاف القراءة فجاء إلى عثمان رضي الله عنه والله وقال أدرك هل الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى القرآن فأبدعه هذا الذي رآه وشاهده من خلالهم وطرح وشرع على عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأن يجمع الناس على مصحف واحد حتى يزول اختلافهم ذلك أن القرآن أنزل في أول الأمر على خمس أحرف من أجل التسهيل عليهم لكن لما حصل كلهم في الإسلام وكل العرب في الإسلام واجتماعهم وارتباط بعضهم ببعض والتقى بعضهم ببعض وقومهم جاءوا جميعا يقاتلون في سبيل الله وطلبوا وذلت الألسنة وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وهؤلاء ما عند هؤلاء وعرف خير قريش لغة قريش وعرف قريش خير لغة قريش عند ذلك قمنا مع عثمان رضي الله عنه والله الذي من الناس على حرف واحد الذي هو لغة قريش لأن نزوله على سبيع الأحرف إنما كان بتخصيص عليه في أول الأمر ثم بعد ذلك كان هذا الذي كان حاضرا من قبل من المشقة اختلاطه من اجتماعه وقال بعض من بعض فجمع عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس على مصحف واحد وترك الاحرف الاخرى ولهذا لما كلف زيد بن ثابت والذي تولى الجمع في زمن ابي بكر اضاف اليه ثلاثه من قريش وقال اذا اختلفتم انتم بزيد في شيء فاكتبوه بلغه قريش اذا كان عند أن وجدتموه ببعض على عقلة لغة قريش وللغة الأخرى فاكتبوه بلغة قريش لأنه أراد أن يكثر الناس على حرف واحد لأن نزول القرآن على طريق الأحرف إنما كان بحكمة قد حصل المقصود تجنب الألسنة وطلق العرب جمعهم الإسلام جمعوا بغني في سبيل الله وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وهؤلاء ما عند هؤلاء فعند ذلك سهل جمعهم على لغة واحدة وهي لغة قريش أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا اختلفوا أن يكتبوه بلغة قريش ثم بعد أن أدوا الهمة فجدوا هذا المصحف كان جمع في زمن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه كان بالنسبه للسور كل الايات تجمع في لغتها ولم ترتب السور عندما هي الصحف تجمع بعضها الى بعض شرد على القران بالالف غير لسوره وما كلف الناس بالعمل بها لأن القرآن محفوظ عندهم لكن لما حصل الاختلاف بسبب تعدد الأحرف عند ذلك عمد رسول الله عنه والله إلى جمع الجيش على حرب واحد وأحرق بقية الصحف التي هي خالد بن هذا المصحف إلا الصحف التي أخذها محرقة فإنه أرجعها إليها لأنه كان يلزم بإعادتها إليها عندما طلبها منها فوفى بما وعد به ورجع أي الصحف إلى حرب رضي الله عنها وأرضاها. ثم نفح من هذا المصحف عدة المصاحف وقيل إنها خمسة أو أربعة أو ستة أو سبعة أرسلت إلى المدن الكبار لرجوع الناس إليها فصاروا يستمسكون منها وينظرون من هذه المصاحف المصاحف وعدد المصاحف كثرت وكلها مأخوذة من ذلك المصحف الذي جمعه أهل المدينة قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدث أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام بفتح المينية وأذربيجان مع أهل العراق فأقزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أجلب هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. هذا يدلنا على أن سبب أن جمع عثمان له سبب جمع حذيفة له سبب للمسلمين كان بسبب موته الصحابة قبل أن يجمع هذه صدورهم وما كان مطلوبا على الدواح وعلى الحزب وعلى اللقاط فخوفا من ان يذهب شيء منه بموت حضرته الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل ويقتلون في سبيل الله اشار عليه عمر بجمع القران وعثمان رضي الله عنه وارضاه انما جمع بسبب الاختلاف الذي حصل في قراءته من القران اشار عليه عثمان اشار عليه عثمان ان يجمع الناس على مصحف واحد لئلا يختلفوا في القران اختلاف اليهود والنصارى اختلافهم في كتبهم وتفرقهم في كتبهم بل يجمعهم على حرف واحد وعلى مصحف واحد لا يختلفون فيه فجمعهم على المصحف الذي هو مستوعب للقراءات برسمه لان رسم المصحف لا على هيئه تخالف إلا معروفة عند الناس ذلك ليكون مستوعبا للقراءات في رسمه هذا الناس ينادي إلى أن يكتب القرآن بالحروف الإملائية التي اعتادها الناس في ألف الناس هذا غلط هذا خطأ ولا يجوز أن رسم المصحف له غرض فيه فائدة ومصلحة وهي تحمله استيعابه في القراءات المختلفة مثلا قال أولو سيدكم سورة الزخرف في القراءة قال وفي قراءة قل قال أولو سيدكم من أول وجه قراءة والرسم جاء بغض القاف بالله دون أن يكون بينهما ألف قاف هذا الرسم يتحمل القراءتين لأنه عند الشكل تمسح القاف ويجعل ألف صغيرة يعني على القاف تشير إلى المد وعلى قراءة قل ما في ألف ولكن في ضم على القاف وقال الرسم يستوعب القراءتين قال الرسم يستوعب القراءتين جزء القراءة في آخر سورة الحكيم وقرنا للعنوان تحت فرجها من النبي الأدنى وأطلق في كلمة ربها وكتابه قراءة جمهور كتابه قراءة الحق موجود بين أيدينا بكتبه، لكن يأتي لفظ الرسم الكاف والتاء والباء متصل على بعض، فعلى قراءة كتبه يقول كاف مضمومة والتاء مضمومة وليس فيه ألف بعد الباء، على قراءة كتابه يقول الكاف مضمومة والباء مفتوحة وفي ألف بعد الباء، ألف يعني صغيرة تشير إلى القراءة لكتابه. وإذا برسم المصحف لا يصلح أن يحول أو أن ينقل إلى حروف من الحروف التي تستعملها الناس، فإن الرسم إنما يستوعب من قراءته، الرسم يستوعب من قراءته، نرضي الله عنه وأرضاه، يعني كتبه لهذا الرسم المشتمل على القراءات. قال فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها بالمصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. رضي الله عنه وأرضاه بعدما أشار عليه وليها أن يدرك هذه الأمة لئلا تختلف لقراءتها من اليهود والنصارى وغيرهم، اقدم على التكليف الذي امر عليه به وطلب صفقه من حصه كانت عند ابا عليها رضي الله عنه وارضاه، فقال ينسخها ولمدها عليه، ينسخها ولمدها عليه فاصبح فيها اليه، ثم كلف اليد الفارس وروحه من الأنصار ثلاثة من قريش بأن يقوموا بجمعها في مصحف واحد، وأن يرتب هذا الترتيب الذي هو على الشيء الموجود عندنا بالنسبة لترتيب السور وترتيب الآيات مرتبة على هذا النحو الذي بأيدينا والذي هو مستمر وباطن إلى قيام الساعة، فأمرهم بأن يسألوا مع زيد في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، أن نزوله بلغات متعددة إنما كان التسجيل في أول الأمر، وقد زال أساس من كثرة حفظ السهولة في الرياض العرب بعض البعض، فلم يكن هناك حاجة من الإلقاء على تلك الحروف، وأن من أكبر العلماء سد الذرائع، أخذ سد الذرائع التي تبني الاختلاف، لأن إبخار على حرف سبعة وأني إلى الاختلاف أصل الناس على حرف واحد فيه سد لهذه الذريعة، عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد في هذا المصحف الشاهد للقراءات برده، وكان هذا من أعماله الجليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها بالمصاحف، وقال عثمان للرحب القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف بالمصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يقرأ. يقع عليه فيه مضره من حيث الاختلاف، وايضا من حيث أنه قد يؤدي إلى انتهاكه لو أنه مشرق أو رفع فلم يعني يغلق ورفع عينه، فإن هذا قد يؤدي إلى أن ينتهي وأن يعني يحصل انتهاك لتحريفه عدم وجود شيء من أعيانه، من ذلك مصلحة وفائدة. قال ابن شهاب: واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت قال: اخذت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت للانصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالحقناها في صورتها بالمصحف. الذي موجود بين أيدينا إنما هو الذي فعله عثمان، وقرأ على ذلك الصحابة، قرأوا بذلك المصلحة، وهو الذي بقي محفوظا سيبقى محفوظا إلى أن ينفع الله سبحانه عليها. قول الله عز وجل: إن الذكر مما له لحافظون. قال: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب ان ابن السباق قال: ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ارسل الي ابو بكر رضي الله عنه قال: انك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القران، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخرها. أنا حصل عن طريق الكتابة أن الذي تولى كتابته في الجمع الأول هو زيد بن ثابت، ثم أيضا تولى كتابته في الجمع الثاني ومعه ثلاثة مشاركون له من قريش، وكان هو كاتب أو كان يعني أكثر الصحابة كتابة من القرآن كتابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك خلق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، قال: انك كنت تكتب الوحي الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب القران، يعني امره بان يجمعه وان يكتبه وان يجمعه محلولا، فانما اختاره لانه هو معروف بكثره كتابه بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني انه هو الكاتب وحده، بل هناك حدث غيره كذلك بن النبي عليه السلام، ولكن زيدا رضي الله عنه بعد الهجره كان كبير الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهدم هذا من اغلاق الكافي من الصوفيه، واورد هذا الحديث الذي فيه مخاطبه لرجل سعيد وقال: انك كنت تكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي هذه الآية، قال: إنه ادعوني زيدا أن يأتي معه بالدوام والكذب أو الكذب والشراء ثم أولى أملى عليه وقدرنا على ان نقدم الامر الى الله. وقدرنا على حرف واحد في من هذه الاشخاص.